السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه مع تفسير سورة الأنبياء، ووصلنا إلى قول الله تعالى: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الآية 51 نتحدث بإذن الله تعالى عن الآيات إلى 73. نتكلم عن معاني كلمات القرآن. أولا، رشده عقله وفهمه، سداده وتوفيقه. التماثيل الأصنام، عاكفون مقيمون حولها ملازمون لها، ضلال مبين بعد عن الحق، مظهر لمن تأمل أنهم على باطل وضلال. اللاعبين المزحين، فترهن خلقهن الأول مرة وعلى غير مثال سابق، وتالله ووالله لأكيدن لا أفعلن مكيدة. تولوا مدبرين، انصرفوا بعيدين عنها، جذاذا فتاتا وقطعا، أعين الناس أمام الناس وعلى برأ منهم، يشهدون على أنه توعد، فرجعوا إلى أنفسهم، فرجع بعضهم على بعض بالملامة، نكسوا على رؤوسهم، ارتدوا ثانية باللوم على إبراهيم، أف لكم تقذرا لكم وتقززا من فعلكم إن كنتم فاعلين، إن كنتم منتصرين لها، إن كنتم تريدون الاستمرار على عبادتها، كيدا هلاكا وموتا، باركنا فيها، أكثرنا الخيرات فيها، أرسلنا فيها رسلا وأنبياء كثيرين، وأيضا أكثرنا فيها من الثمار والبركات والخيرات. نافلة زيادة على ما سأل، أئمة قادة وسادة في الخير، يهدون بأمرنا، يهدون الناس بإذننا وبما أمرنا به. الله جل ذكره لما ذكر قصة موسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهما وكتابيهما، قال بعد ذلك: لقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما، فأراه الله ملكوت السماوات والأرض، وأعطاه الله رشده من قبل، وأعطاه الله تعالى رشده الذي كمل به وكمل به نفسه، وأراد ودعا الناس إليه ما لم يؤتي أحدا من العالمين غير محمد، ودعا الناس إليه ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الله تعالى أعطاه رشده، كمل به نفسه، ودعا الناس إليه. هذا الرشد العظيم لم يؤته الله تعالى إلى أحد من العالمين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضاف الرشد إليه لكونه رشدا بحسب حاله وعلو مرتبته، وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. قال تعالى: وكنا به عالمين، إذ أعطيناه رشده واختصصناه بالرسالة والخلة، واصطفيناه في الدنيا والآخرة، لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له لذكائه وذكائه. ولهذا ذكر محاجته لقومه ونهيهم عن الشرك وتكسير الأصنام وإلزامهم الحجة، فقال: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون، ووفقناه للحق، وأنقذناه من بين قومه وأهل بيته من عبادة الأوثان، كما فعلنا ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم، فأنقذناه من قومه وعشيرته من عبادة الأوثان، وهديناه إلى سبيل الرشاد توفيقا منا له. وكنا به عالمين، أي وكنا به عالمين أنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد له لا يشرك به شيئا. إذ قال لأبيه وقومه في وقت قيله وحين قيله لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ يقول لهم: أي شيء هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون؟ وكانت تلك التماثيل أصنامهم التي كانوا يعبدونها. والقرطبي رحمة الله عليه قال: أعطيناه، قال الفراء: أعطيناه هداه من قبل، أي من قبل النبوة، أي وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى النجم والشمس والقمر، وقيل من قبل، أي من قبل موسى وهارون. والرشد على هذا النبوة وعلى الأول أكثر أهل التفسير، كما قال اليحيى: وأتيناه الحكم صبيا. وقال القرظي: رشده وصلاحه، رشده وصلاحه وكنا به عالمين، أي أنه أهل لإيتاء الرشد وصلاح للنبوة. وقال تعالى إذ قال لأبي وقومه، والمعنى أذكر حين قال لأبي، فيكون الكلام قد تم عند قوله وكنا به عالمين إذ قال، فيكون الكلام متصلا ولا يوقف على قول عالمين لأبيه وهو آزر وقومه نمرود ومن اتبعه. ما هذه التماثيل؟ قال أي الأصنام، والتمثال اسم موضوع للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله تعالى. والحافظ الكثير رحمة الله عليه قال آتيناه رجده من قبل، أي من صغره ألهمه الله تعالى الحجة على الحق، وألهمه الله تعالى الحج على قومه كما قال وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه. وما يذكر من الأخبار في عنه في إدخال أبيه له في السرب وهو رضيع، وأنه خرج به بعد أيام فنظر إلى الكوكب والمخلوقات فتبصر فيها، وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق فيها الحق مما بعيدين عن المعصوم قبلناه لموافقة الصحيح، وما خالف شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا. وما كان من هذا الضرب فقد ترخص فيه كثير من السلف في روايتها، وكثير من ذلك ما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين، ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم من صحيحها وسقيمها، كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. ونحن نقول بفضل الله تعالى في هذا التفسير الذي نمضي فيه بتوفيق الله نور البيان، اتبعنا هذه الطريقة الجليلة التي سلك إمامنا ابن كثير رحمة الله عليه، أعرضنا عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الأعمار ولما فيها من عدم فائدة، وفي الشرع المبارك ما يغني عنها. والمقصود هنا أن الله تعالى أخبر أنه آتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجده من قبل، أي من قبل ذلك، وقوله وكنا به عالمين أي وكان أهلا لذلك. ثم قال إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، أي هذا هو الرشد الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام في صغره، من صغره الإنكار على قومه في عبادة الأوثان من دون الله تعالى، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وذكر ما رواه ابن أبي حاتم أن علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، لأن يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. أقول قال الإمام أحمد أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله تعالى عنه. شيخنا رحمة الله حفظ الله تعالى في ظل الشيخ مصطفى العالم يقول أما أثر علي فلا يصح عنه، وأما حكم الشطرنج قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه الشطرنج متى شغل عما يجب باطنا أو ظاهرا حرم باتفاق العلماء، كما لو شغل عن واجب الصلاة واجب كالصلاة أو ما يجب من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الواجبات فإنه حرام بإجماع المسلمين. وكذلك إذا اشتمل على محرم كالكذب أو اليمين الكاذبة أو الخيانة أو الظلم أو الإعانة عليه أو غير ذلك من المحرمات فإنه حرام بإجماع المسلمين. يعني عندما تنظر في كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني كما قال فضل الشيخ أبو إسحاق الحواني حفظه الله تعالى، قال من أهل العلم، يعني يقول أهل العلم قالوا منهم من قال بالتحريم ومنهم من قال بالكراهة أو بالإباحة بشروط بالجواز بشروط، ولو اتبع الإنسان هذه الشروط لرجع إلى التحريم. قال أما إذا لم يشتغل عن واجب، ولا انتهى كلام الشيخ أبو إسحاق رحمة الله حفظه الله، أما إذا لم يشغل الشطرنج عن واجب ولم يتضمن محرما فقد اختلف العلماء في حكمه، فذهب جمهور علماء أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى تحريمه أيضا، يعني الجمهور على التحريم، وسدل على تحريم بأدلة من كتاب الله من أقوال الصحابة. أما القرآن فقوله تعالى: أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال القرطبي رحمة الله عليه: هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار، لأن الله تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي قال فيه الذي فيها، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل له إن دعا قليله إلى كثيره وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر وأوجب أن يكون حراما مثله. وأما قال الصحابة فذكر أثر علي رضي الله عنه، نذكر أثر علي رضي الله عنه أنه هذا الأثر ذكر الحافظ كثير، مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل أنتم لا عاكفون؟ قال الإمام أحمد: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه. وسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد، والنرد فيها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. يعني هذا إشكال كبير. وروى الإمام مسلم قوله: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم النرد في تحريم اللعب بالنرد، ومعنى صبغ يده في لحم خنزير ودمه في حال أكله منهما، وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما. وقال ابن قدامة: وأما النرد الشطرنج فهو كالنرد في التحريم من المغني، قال ذلك في المغني. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: ومفسدة الشطرنج أعظم من مفسدة النرد، وكل ما يدل على تحريم النرد فدلالته على تحريم الشطرنج بطريق أولى. وهذا قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه، وقول جمهور التابعين، ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله من ذلك، وكل ما نسب إلى أحد منهم من أنه لعب بها كأبي هريرة فافتراء وبهت على الصحابة، ينكره كل عالم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وكل عارف بالآثار. وكيف يبيح خير القرون وخير الخلق بعد رسول الله اللعب بشيء صده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من صد الخمر إذا استغرق فيه لعبه، والواقع شاهد بذلك. وكيف يحرم الشارع النرد ويبيح الشطرنج ويزيد عليه مفسدة بأضعاف مضاعفة. قال الذهبي رحمة الله عليه: وأما الشطرنج فأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن أو بغيره، وأما بالرهن فهو قمار بلا خلاف، وأما إذا خلع عن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء. وسئل النووي رحمة الله عليه عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز، فأجاب: إن فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام، إلا فمكرون عند الشافعي وحرام عند غيره. وأيضا هذه اللعبة لعبة الشطرنج يعني لا شك أن فيها لغو كثير، واللعب بالشطرنج لا شك أنه من الاشتغال بالباطل الذي لا يجوز، ولم ينقل عن الصحابة كما ذكر ابن القيم، لم ينقل عنهم رضي الله عنهم إلا ما يدل على تحريمه، فذكرنا قول علي. وقال أيضا علي رضي الله تعالى عنه: الشطرنج ميسر العجم. وقال أيضا: لأن يمس أحدكم جمرا خير حتى يطفأ خير له من أن يمسها، كما ذكرنا. ولما مر على القوم وهم يلعبون قال: ما هذه التماثيل أنتم لعاكفون؟ وابن عمر قال: هو شر من النرد. وقالي ابن عباس رضي الله عنهما: ما ليتيم فوجد فيه شطرنجا فأحرقه. وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وكما ذكرنا أنه قول الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فهذه المسائل يعني ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فإذا عظم الإنسان دينه وما عليه واستغل وقته في طاعة رب عز وجل لا يمكن أن يلتفت لمثل هذه السفهات والتفهات التي يقضي الناس فيها أعمارهم ويضيعون فيها أوقاتهم، يجلسون في المقاهي ويجتمعون على هذه المحرمات وتجد فيها لغو، بل تجد فيها حرام، وأشد من ذلك أن يكون على قمار أو ميسر. فنسأل الله العافية والسلامة. والحديث عن هذه الآيات المباركات بقية بإذن الله تعالى. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.